الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إنه لقلة علمنا وضعف بصرنا وبصيرتنا لا يستطيع المرء أن يستبصر الخير له من الشر الذي يضره. فكان الله عز وجل من رحمته ورأفته أن تكفل لنا سبحانه وبحمده بهذا العمل الجليل، فهو الذي يختار لنا سبحانه وبحمده ما ينفعنا ويدلنا عليه، ويشير إلى ما يضرنا فيحوطنا منه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام العز بن عبد السلام رحمه الله: لقد أجمع أهل العلم أن هذه الشريعة ما وضعها الله عز وجل إلا لأجل جلب المصلحة ودرء المفسدة. هذه الشريعة المحكمة كتاب منزل مفرق منجم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة المادة، إنما ليأتي بالمصلحة لك ويدفع عنك المضرة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو أعلم بما خلق سبحانه وبحمده، فضل كل شيء على كله، فلا تكاد ترى شيئا من حيوان وجماد ودواب وخلق إلا وترى أن الله عز وجل فضل بعضه على بعض. حتى في هؤلاء الناس الذين يدبون على تلكم البسيطة، الذين هم الهدف الأسمى والمعني من خلق هذا الكون وإنزال الشرائع فضل الله عز وجل ايضا بعضهم على بعض. فمن الناس اصطفى المؤمنين اصطفى المسلمين، ومن المسلمين اصطفى المؤمنين، ثم اصطفى من المؤمنين الاولياء، ومن الاولياء الانبياء، ومن الانبياء الرسل، ومن الرسل خمسا هم اولو العزم، ثم اصطفى محمدا على البشر جميعا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان يستطيع موسى ولا عيسى ولا ابراهيم حتى ولا نوح ان يقوم باعداء قام بها محمد في هذه الامة، لذا جعله الله عز وجل لهم عميدا ورئيسا. فتأمل، يخلق سبحانه ما يشاء ويختار، فهو اعلم بما خلق، وفضل الازمنة بعضها على بعض، ففي الايام تفاضل، وفي الاشهر تفاضل، وفي السنين تفاضل، لا تكاد ترى يوما يشبه اليوم الذي قبله. لا يزال الناس يعالجون من الايام مقادير وعقديات يقضيها الله عز وجل من خلال هذه الساعات وفي تلكم الايام والاسابيع والاشهر. ايها الاخوة، كانت هذه تقدمة بين يدي ما اريد ان اقطع سلسلة سياط القلوب لوجهه، فعود على بدء او نترك ما كنا ابتدأنا فيه. ايام ملحة، لا يستطيع المرء ان يعرج يمنة والامة عن يساره، لا يستطيع الدعاة ان يقوموا على هذه الاعواد في واد والامة برمتها في وادي، لا سيما وهي ايام تبني الايمان كما تبني الطاعات ايضا الايمان، وكما تبني الدار الاخرة ايضا الايمان. فهذه ايام عظام تظهر فيها مخبط الحديث عن الاخرة، يظهر فيه الذي وعى انه يساق الى الله عز وجل في ساعاته وايامه، وانه مقبل على هذه الحفرة الموحشة يوما ما وساعة ما. ينبغي ان يؤمن، فان امن جيدا ينبغي ان يظهر اعمالا، لا سيما اذا سنحت الفرص. وهذا نجم لائح وقمر ساطع وسراج وساج، لازلنا نتتبع الطاعات تلو الطاعات. فمن شهر رمضان تارة، ثم نخرج الى الاشهر الحرم المتواليات تارة اخرى، ثم ها نحن نأتي الى درة الحرم، فنأتي الى العشر الاول من ذي الحجة. غدا او بعد غد سوف تتلبس بها، فماذا انت صانع ايها القريب؟ وهذه عشر فضلها بعض اهل العلم على العشر الاواخر من رمضان، وقد كنت على تلكم الاعواد ايضا على غرة وسدة شهر رمضان، احدثك عن نشاط رسول الله في شهر رمضان كيف كان. هو الذي علمنا كيف نقتنص الفرص ونستثمر الرحمات، فهذه ايام فيها الرحمات زائدة والفتن على رؤوسنا متواترة. كان على القريب ان ينظر الى الطاعات لانها، وبمنتهى العبارات المختصرة، لانها عصمة من تلكم الفتن. اخرج البخاري عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله من نومه فزعا، ثم قال: سبحان الله. وانظر كيف يهتف هتاف صادق يشعر المرء بنبضه في قلبه الان يصك عبر الايام والسنين. قام من نومه وتخيل الان رسول الله وهو فزع، قام من نومه فزعا وهو يهتف سبحان الله. ماذا افتتح من الخزائن وماذا انزل من الفتن؟ لا يسأل رسول الله وانما يتعجب من الكثرة، كما بين ذلك في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم ايضا، انه خرج على اطم من اطام المدينة فنظر اليه الى بيوتات المسلمين وهو الان يعالج آلة الحرب، فاخذ المسلمين من حومة الوغى وبحيحة القتال إلى قمة الآخرة. فقال لهم: هل ترون ما أرى؟ ومن الطبيعي أنهم لا يرون ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبيات الخفية. هل ترون ما أرى؟ لكنه يجلب عقولهم. فقالوا له: لا. فقال: إني لا أرى الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. كوقع المطر، هذا أمر يحدث به رسول الله وهو بين أظهرنا. فكيف وقد ولى عنا؟ كيف وغلق الفتنة قد فتح؟ حينما رأى رسول الله عمر يوما رضي الله عنه فأشار إليه وقال: هذا غلق الفتنة، هذا هو المفتاح الذي يغلق على يغلق الباب إزاء الفتن. فإذا مات هذا دخلت الفتن. ومنذ أن مات عمر رضي الله عنه ويشهد أهل العلم ويشهد التاريخ كما شهدت السنن أنه منذ أن مات عمر وقد تواترت الفتن وترادفت. فرسول الله لا يسأل عن الفتن يقول أي شيء نزل منها، لا، وإنما يقول ماذا أنزل من الفتن لكثرتها، كأن رسول الله قد هانه ذلك. الفتنة أيها الإخوة التي تأخذ القلوب من أصلها وترجع بها القهقرة، ولولا عطف الله ورحمته سبحانه وبحمده لانسلخ المرء من دينه انسلاخا. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. فتن يراها كل ذي عينين وكل ذي بصيرة، إن كان هناك بصيرة، متلاطمة متواترة، بعضها يرقق بعضا. المؤمن الذي قد شف قلبه يعلم يقينا أنه سيهلك في إحداها حتى تمر من على رأسه، فيعلم أنه قد نجا، فما يكاد يفرح إلا ويتلبس بأخرى. وهذه الدنيا قد أسفرت عن وجه كالح بغيض مشؤوم، أماطت لسانها عن مشوهة عجوز لم تكن كالماضي تتزين، بل لما عشقها الناس إذا بها تسفر عن حقيقتها وهم أيضا لا زالوا يعشقونها. زمان عجيب أيها الإخوة، لولا أن المرء لا يطمئن لعمله لكان قد سأل الله وألح ليلا ونهارا سرا وجهارا أن يقبضه الله عز وجل إليه خشية على دينه وإيمانه. في هذا الزمان الذي تواترت فيه الفتن ورسول الله بنفسه يقول ماذا أنزل من الفتن، يعني شيء عظيم جدا. في هذا الزمان الذي رأيناها بعيني رؤوسنا كان ينبغي لك أن تتذرع لها، كان ينبغي لك أن تلبس لأمة الحرب، كان ينبغي لك أن تخرج من حالة التيه والتوهان التي يحياها المسلمون اليوم. فالمرء يدفن أخاه ومع ذلك يرجع إلى معافسة الدنيا وبمنتهى اللامبالاة وبالدم البارد. تأمل الآن فيما تقبل أنت عليه. إذا تأملت الآخرة جيدا علمت أن تلكم الفرص يستطيع المرء أن يقطع فيها كبدا دعبا وعملا سيرا إلى الله عز وجل اجتلابا للأمن من هذه الفتن. أظلتكم أيام كبار فضلها أهل العلم على العشر الأواخر من شهر رمضان، والعشر تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة، أي اعتزل النساء. تأمل جيدا. وعائشة تقول: ما أستطيع أن أقضي ما أفطرت به في رمضان، أي بسبب الحيض الذي يعتري النساء جميعا، ما أستطيع أن أقضي ما أفطرت به في رمضان إلا في شعبان، لأن رسول الله يصوم شعبان كله. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج شهوة عظيمة، وهذا مكمن عظمته، لا كما يقول أهل الزيغ أنه كان يعشق النساء، لا، بل كان يتحكم في مثل هذا كما قال ابن كثير رحمه الله: إن الله عز وجل لما أراد من يحيى أن يكون زاهدا جعله حصورا، يعني ليس له عرب في النساء، لا يميل بطبيعته إلى النساء قط. نزع الله صبوته، ورسول الله قد حشاه الله فحولة وصبوة، فقام بأمر تسع بيوتات وقام بأمر أمة كاملة. فأين يحيى منه؟ فأين يحيى منه سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم؟ رسولنا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. كان يخشى عائشة كثيرا، بحيث لا تستطيع أن تصوم إلا في شعبان، لكن إذا دخل رمضان لا سيما العشر الأواخر امتنع عن النساء مطلقا. وهذا يدلك على قوته، وعلى أن الله عز وجل أعطاه من الهمة ما يتحكم به في نفسه تحكما. شد مئزرة وأحيا ليلة، يقوم الليل برمته، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما حدثنا عن ليلة 27 من رمضان، قال: وفي هذه الليلة عمل عملا لم يكن قد عمل مثله قبل اليوم قط. فجمع النساء والرجال حتى الغلمان والأحرار والعبيد، فصلى الليل أجمعه حتى خشين السحور. كانوا يظنون أنهم سيصوموا من غير أن يأكلوا وجبة السحور. تأمل، حينما دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله واعتزل النساء وأقام وأيقظ أهله أيضا. في هذه العشر ترك بيته الذي هو جار المسجد، ثم دخل إلى المسجد عاكفا فيه يقتنص ليلة القدر. وأي الناس هو يريد ليلة القدر كأحدنا ممن يريد أن يغفر الله له ذنبه؟ أما رسول الله فمغفور الذنب ابتداء، لأن وقع منه شيء وحاشاه وقع مغفورا ابتداء، ومع ذلك يسعى في رفع درجته. هذا من شيم أهل الهمم أيها الإخوة، إذا لمعت لهم راية تلقوها باليمين، لا يتخلفون عن مكرمة قط. هذا من شيم أهل الهمم، فكان يجتهد ويسعى. فما بالك بعشر قال رسول الله فيها: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا، الدنيا بعموم. لذا قال بعض أهل العلم: هذه أفضل من عشر الأواخر من رمضان. وفصل بعض أهل العلم قائلا: أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من أيام من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. ذلك لأن هذه العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، في ليلها ليلة القدر، وهذه العشر الأوائل في يومها يوم عرفة ويوم النحر، وهذه أيام يكفيك من بر ذكرها، أيام كبار ضخام عظام. كان ينبغي للسالك إلى الله أن يعتني بها لا أقل من اعتنائك بالعشر الأواخر من رمضان، بل ينبغي أن تربو عليها. تدرون لماذا؟ لأن الله منحنا في رمضان فرصة فعبثنا فيها أيضا. فمن أراد أن يستدرك الغابر منه في شهر رمضان، والذي قد نقص من عمله في شهر رمضان، فدونكم فرصة. ولئن نطق أهل القبور أخبروكم، ويا لها من فرصة. تأمل أيها القريب مع الرضا: كانت سليمة بديلة ولكنها للضرورات أحكام. هذه عشر عظام ضخام، ينبغي أن تتلقن فيها حجتك وتعلم فيها واجبك. وإن الله عز وجل ما ترك أياما إلا ووظف لها وظائف، وما ترك أوقاتا إلا ووظف لها وظائف، حتى قال أهل العلم في علة تشريع صلاة الضحى وقيام الليل، قالوا: لأنه وقت طويل لا صلاة فيه. تأمل، لأنه وقت طويل من العشاء إلى الفجر لا تصلي، ما يستطيع المؤمن أن يحيا هكذا. فشرع رسول الله لك قيام الليل، ثم من الفجر إلى ارتفاع الشمس أو إلى الظهر لا تصلي، ما يحتملها المؤمن. فشرع رسول الله لك صلاة الضحى. بل أدق من هذا، يقول النووي رحمه الله في كتابه الأم المجموع شرح المهذب: ينبغي على المرء أن يشغل صلاته برمتها بذكر الله عز وجل، فإذا قال الله أكبر يهوي بها إلى السجود مثلا، فعليه أن يمد الهاء من الله حتى لا يكون هناك وقت خال من الذكر. بهذا في الصلاة، فما بالك بعشر ممدحات، بعشر عليهن مثنيات. قال الله عز وجل: والفجر، واو القسم، يقسم الله عز وجل بفريضة الفجر او بوقت الفجر، والله له ان يقسم بكل ما خلق، وليس لما خلق ان يقسم الا بالله. فقسم الله للشيء رفع لخسيسته، وانعاش لوكيسته، وتعظيم لقدره. اما نحن فلا نجد اعظم من الله نقسم به. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ما هي الليالي العشر؟ اما الفجر ففهمناها. ما هي الليالي العشر المقصودة؟ فعندنا عشر رمضان وعشر ذي الحجة، وعندنا ليال كثر في اثناء السنة. ما هي الليالي المقصودة؟ وما هو الشفع اذا؟ وما هو الوتر؟ فيأتيك تفسير حبر القرآن المؤيد من الله بقبول وتوفيق، ومن رسول الله بدعوة، ومن الله له بهمة عظيمة بين جوانحه، ألا وهو ابن عباس. ترجمان القرآن وحبر الأمة يخبرك عن تفسير غامضها، فيقول: يقسم الله عز وجل بعشر ذي الحجة وليال عشر، أي العشر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، من اليوم الأول إلى اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، يوم العيد. فإذا بالله عز وجل عود على بدء يخص من هذه العشر يومين. يقول: والشفع والوتر. قال ابن عباس: أما الوتر فهو يوم عرفة، يوم التاسع، وأما الشفع فهو يوم النحر. قال أهل اللغة: هذا عطف مخصوص، يعني عطف العام على الخاص، او الخاص على العام، اشادة بهيئته. فلما يقول وليالي العشر يبقى كل العشرة ايام، ثم يخص منها يومين وهما داخلان ايضا في هذه العشر، ليبين لك، لينص على فضلها. كما قال الله عز وجل: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمن اقام الصلاة ركع ولا محالة، ومن صلى بغير ركوع بطل صلاته. فالركوع ركن متفق عليه، فلما ينص على الركوع؟ ليبين لك غاية الذل في الركوع. لذا بايع قوم رسول الله على ان لا يركعوا، قالوا: نخر من قيام، لانهم يرون في الركوع قمة الذل. تأمل جيدا، هذا بعطف خاص على العام ليبين لك فضله. فالعشر الاوائل من ذي الحجة منصوص على فضلها، ثم بعد ذلك يبين الله عز وجل فضل عرفة، يوم عرفة، وكذلك فضل يوم النحر من عظمتها. وقال ابن عباس في قول الله عز وجل: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، يقسم به الله عز وجل ايضا. تأمل، تذكر هذه الايام في كتاب عظيم جدا ليبين لك فضلها كأنه برق يلمع أمام عيني أصحاب الهمم لينطلقوا إليه زرافات وأحدانا. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام، صيغ عموم متواترة، تأمل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. ما من أيام مطلقا، وهذه حجة لمن يقول هي أفضل أيام السنة وأفضل من العشر من الأواخر من رمضان، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وانظر إلى هذه، أحب إلى الله، فمن كان الله في خلده كان يرمق محابة فإذا به يقصها ويميم وجهه نحوها، يحب ما أحب. تأمل في صحيح البخاري أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما صلى بهم إماما قرأ سورة قل هو الله أحد، ثم يشرع في سورة أخرى، فقال له أصحابه: إما أن تقتصر عليها وإما ألا تذكرها وتتلوها أصلا. يعني لا تتلو سورتين، اقرأ السورة وإلا قرأت قل هو الله أحد فقط، وإلا قرأت السورة بدون قل هو الله أحد. فقال هو كذلك: فإن أبيتم تستعملوا على الإمامة غيري. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه ثم قال: يا فلان، ما حملك على ما فعل؟ قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة. قال: ولما؟ قال: فيها صفة الله عز وجل. من حب الرجل لربه أحب السورة التي كشفت عن صفته. قل هو اسم إشارة للقريب، توحيد مركوز في الفطر. لم يقل قل ذاك ولا ذلك، وإنما قال قل هو، مختلط بفطرتك ووجدانك، إله تألهه القلوب. هل سمحت في هذه الأيام لقلبك أن ينطلق حبا إلى الله وقد ارتكزت محبته في قلبك فطرة وأصالة؟ هل سمحت له بتلكم الطاعات؟ من أحب الله قص آثار ما يحبه الله، ولا يلوي على شيء في اجتناب هذا الأمر لنفسه. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ وهم يعلمون أنهم يتحدثون عن ذروة سنام الإسلام وإعلاء الأمم. يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يعقر جوادك، كما في زيادة الإمام ابن ماجه: إلا أن يعقر جوادك ويراق دمك. نوع واحد من الجهاد أن يخرج المرء فلا يعود، هذا هو الذي يفضل هذا العشر، أما دون ذلك فلا. لذا أنا أبشر الآن إخواني الذين لا يستطيعون الحج، فهذه أيام العمل الصالح فيها في ذروة الأعمال الصالحة، وإن كان الحج من جملة الأعمال الصالحة، لكن ربما ساميت هذا الحاج في اجتهادك في هذه العشر، فرب حاج لا يستطيع أن يعمل ما يعمله هذا الذي مكث في بلده. تأمل جيدا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البزار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا أيام العشر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام العشر كل يوم بألف يوم مما سواه. بألف يوم، لا أقول الحسن بعشرة، بل بأضعاف، كل يوم بألف يوم مما سواه. أخرجه الطبراني في الأوسط وقال المنذري بإسناد جيد. تأمل كل يوم بألف يوم. هناك أعمال أيها الإخوة حتى لا ينسلخ الوقت منا ينبغي أن تركز عليها في هذه العشر، تستعد لها الآن ومن الآن، فإن الإنسان إن لم يقدم استعدادا فإنه لا يظهر بعمل مع الله عز وجل. ومن يدري ومن يدري لعل الله عز وجل أن ينجي أمة صارت في ذيل الأمم تلاك في أسنانها كالقصعة يرد عليها كل غث وثمين بصلاتك وصيامك وعبوديتك ودعوة لك عند الإفطار. ومن يدري كما يقال أنه ربما أخفقت الأمة بذنبي وذنبك، فيقال أيضا ربما ارتفعت بطاعتك. من يدري لعلك تبلغ في هذه العشر مقاما عند الله فيقول غفرت لعبدي ولعبدي أن يعمل ما شاء. هل تدري؟ أيام كبار عظام تستطيع أن ترفع فيها بتوفيق الله عز وجل خسيستك التي أحدثتها في السير إلى الله. من أهم هذه الأعمال أيها الإخوة الصيام، صيام التسع فرضا. وقد ثبت في حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيام العشر. قال النووي رحمه الله يريدون بالعشر تغليبا، لأن يوم العيد حرام صيامه، تغليبا كان يحافظ على هذه العشر. ولا نريد من طلبة العلم أن يكون العلم عليهم من الشؤم، فيقول قائل ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم ومن ثم فأنا أفطرها استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، هذا خطأ أيها الإخوة. الصيام ممدوح في كل وقت وعلى كل حال إلا ما حرم فيه بخصوصه. والنبي ندب إلى العمل الصالح، ومن أمهات الأعمال الصالحة صيام الليل وصيام النهار. يقول الحسن لا يبلغ المرء الزهد قط، لا يكون زاهدا أبدا، لا يبلغ المرء الزهد قط حتى يقوم الليل ويصوم النهار. ويقول إن لم تستطع قيام الليل قائما فقاعد، وإن لم تستطعه قاعدا فعلى جنبك، وإياك أن تترك قيام الليل. هذه وصية العباد الزهاد الذين لما ماتوا تحركت الأرض جميعا لموتهم، كانوا يقولون كلامه يشبه كلام الأنبياء، فينبغي لك أن تنصت. أما من حيث التأصيل العلمي فالحديث صحيح عند طائفة. ثانيا، الحديث وإن كان فيه ضعف معضد بقول الفقهاء، قال النووي رحمه الله وأكثر أهل العلم أن هذه العشر يستحب صيامها. هذا أنا أقوله الآن تغليبا، والذي يلوح لي أن النووي ذكر إجماعا، إجماعا على استحباب صيام هذه العشر. أيها القريب، إنك في صيامك كصلاتك، بمعنى أنني إذا كبرت للصلاة فلا يزال عداد الحسنات يعد لي حتى أسلم منها فأخرج، أليس كذلك؟ بل هو معلوم كذلك أنت في الصيام، فلو صمت ونمت أو صمت قاعدا أو صمت نائما أو صمت ماشيا فكل ذلك يكتب لك كالاعتكاف تماما، فهذا أيضا مما يكتب لك، فأنت في كل لحظة يكتب لك فيها حسنات. فأي إنسان يستطيع أن يضحي بمثل هذا الفضل في صيام هذه العشر جميعا؟ وعلى الذين يدينون بضعف هذا الحديث فأقول له خل عنك يوم، خل يوما واحدا منها، ولا يستجرينك الشيطان غلطا على العلم فتفطرها جميعا أو تصوم البعض اليسير منها، فهي أيام يبلغ المرء بيسير العمل. ونحن الآن قد تضيف الجو إلى الشتاء وهو الغنيمة الباردة، قصر نهاره فصام المؤمنون وطال ليله فناموا ثم استيقظوا في نشاط حتى يقوموا من الليل. غنيمة باردة ينبغي لك ألا تتركها. قال عبد الله بن عمر وقد سأله سائل فقال له عن فضل او عائشة رضي الله عنها قيل لها عن فضل هذه العشر فقالت كنا نعد اليوم منها بألف يوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم عرفة بعشرة آلاف. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وقال المنذري بإسناد جيد. الصيام لا سيما صيام يوم عرفة وهو أم هذه الأيام كما ذكرت لك وقد نص القرآن عليه، وكذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي قتادة المشهور رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر به سنة قبله وسنة بعده. وأنا لا أريد أن تلقى هذه الأحاديث بروح باردة، لأن السالك إلى الله أيها الإخوة أهم شيء عنده أن تغفر ذنوبه. وقرأوا عن أجدادكم قيل لابن مسعود وهو يموت وهو ابن مسعود ويكفيك من شرف ذكر اسمه ابن مسعود، قال أبو موسى لما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نظن ابن مسعود إلا من بقية آله بكثرة دخوله عليه وخروجه. قال عمر رضي الله عنه لقوم يوما وهو يمدح ابن مسعود يقول كنيف ملئ علما. ولما أراد أحد أن يرد على ابن مسعود قولا ويناقشه ضربه عمر ضربات في صدره ويقول أترد على أبي عبد الرحمن؟ أترد على أبي عبد الرحمن؟ وهو ينهره. قيل لعمر يوما رضي الله عنه أنا أبين لك فقط شيء يسير من فضله ثم أفجعك الآن بالبول الذي بيننا وبينه. قيل لعمر إن رجلا عندنا بالكوفة يقرأ القرآن حفظا من حفظه لا ينظر في المصحف، فانتفخ عمر غضبا حتى كأنه ملأ ما بين شعبتي الرحم من شدة غضبه وانتفاخه، ثم قال ويلك من هو؟ فقال ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فسري عن عمر حتى برد وهدأ ثم نظر إليه وقال ويحك والله ما بقي في هذا الزمان أحد أحق أن يصنع هذا من ابن أم عبد يقرأ القرآن تسميعا من حفظه. تأمل، هذا صاحب النعلين والعصا والسر، كان رسول الله يقول لا تستأذن أنت ادخل بلا استئذان ولو كنت أسر أحدا أكلمه همسا ادخل علينا، فأي قدر قدره. ومع ذلك قيل له عند موته ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قلنا له ما مرضك؟ فحولهم إلى الآخرة. ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قالوا فما تريد؟ قال أن يغفرها الله لي. قال رجل يوما بين يدي عبد الله بن مسعود والله يا أبا عبد الرحمن أنا لا أرجو أن أكون من أصحاب اليمين، إني لا أرجو أن أكون من المقربين. فقال له ابن مسعود ها هنا رجل يود أن لو قامت القيامة ولم يدري إلى جنة يصير أو إلى نار وخير بما بينهما لاختار أن يكون رمادا، اختار أن يكون ترابا. لا أريد الجنة فقط أريد أن أنجو من النار، اختار أن يكون رمادا. كل ذلك لخوفهم من الذنوب. وأي ذنب لقوم قال الله بالغة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماذا تريد من هؤلاء؟ قال رسول الله مؤكدا لقد غفر الله لمن بايع تحت الشجرة، ما بايع أحد تحت الشجرة إلا وهو من أهل الجنة وكان هو فيهم ومع ذلك يخشى من ذنبه، فما بالك بمن لا يصبح ولا يمسي إلا على ذنب وتقصير ورجوع عن الله عز وجل. هذه فرصة أيها الإخوة، فرصة لرفع الدرجات ومحو السيئات. صيام يوم عرفة يكفر، قال بعض أهل العلم يكفر الكبائر. تأمل من عظمته. وكذا قالوا عن الحج، غير أن الصحيح أنه يكفر الصغائر ثم إذا اعترك مع الكبيرة عالجها فرققها، لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة. فإذا صمت هذا اليوم يأتي على الكبيرة فيرققها، يعني يجعلها خفيفة حتى تحدث لها بمفردها توبة. فإن لم يكن كبيرة ولا صغيرة فإن التكفير المذكور في هذا الصيام يرفع الدرجات جدا إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم في سبيل الله عز وجل يباعد الله به العبد بينه وبين النار مسيرة 3 خنادق، الخندق أبعد مما بين الخافقين. قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في يوم عرفة؟ قال: كنا نعده على عهد رسول الله بصوم 2 سنين. وهو حديث حسنه أيضا الإمام المنذري رحمه الله. بصوم 2 سنين، تدرون هو صوم سرد ومتقبل، أنت لا تدري ما يقبل منك، أما هذه المنحة فصوم سرد كل يوم ومتقبل أيضا يتقبله الله عز وجل. فأجحز من اليوم همتك، فإننا نجحز هممنا على الطماطم، ونجحز هممنا على رغيف خبز، فيا لها من عورة أيها الإخوة أن يطلع الله على قوم يعتنون ببطونهم ولا يعتنون بقلوبهم. قوم كما يقول الرافعي رحمه الله: أمة البطنة التي لا تأخذ من أوسمتها إلا ما كان على ميزان البطنة، فأوسعهم أكلا يلقب ألقابا كبيرة، ليس من عمل ولا جد. إياك أن تكون هكذا، ولتكن عاملا لله عز وجل. صيام العشر وصيام يوم عرفة، لا سيما صوم يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة، يعني من كان في الحج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. فإنه من كان في الحج يحتاج إلى الإفطار ليتقوى، فعمله الرئيسي في يوم عرفة أن يمد يده إلى السماء داعيا الله عز وجل. قال بعض الصحابة: رأيت رسول الله يرفع يده في يوم عرفة حتى رأيت عفرة إبطه، رأى لون إبطه من كثرة من رفع يده، مبالغة في رفع يده صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من بعد الزوال وإلى غروب الشمس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا مما لا يطيقه أحد، أن يرفع يده يخاطب الله كل هذه الساعات. فإن استطعت يا أخي الحاج تفعل هذا فهو تنبيه بين قوسين، وصيام يوم عرفة أيضا. ثم الإكثار من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها هي أعمال أساس في حياتك العادية، فما بالك بأيام يتطلب فيها العمل الصالح. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن. هذا القدر متفق على صحته. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والحديث قال المنذري حسن، غير أنه ضعفه الشيخ الحويني حفظه الله وعافاه، لكن مع ذلك لنا فيه مندوحة. وإن كان قد ضعف سنده، حتى لو قلنا بقول الشيخ، إن كان قد ضعف سنده فإننا نقول أن الذكر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ذلك عند أهل السنن ووصله في الصحيحين، حينما قيل: يا رسول الله، لقد ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يعني أهل الغنى. قال: ولما؟ قالوا: يتصدقون كما نتصدق، قالوا: يصومون كما نصوم، ويصلون كما نصلي، ولهم فضل مال يتصدقون منه ويزكون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا عملتموه سبقتم من قبلكم ولا يلحقكم به أحد؟ سبقت الذي كان في وجهك ولا يلحقك بعده أحد. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتسبحونه 33، وثلاثين وتهللونه ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكم مما يصنعون. فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله علم إخواننا بذلك ففعلوا. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني أسبق أنا هذا الذي يتصدق بالباقيات الصالحات. والأحاديث في الذكر كثيرة وهذه هي رؤوس الذكر أيها الإخوة. فلا يتعنتن أحدا في تلقي العلم فخذوه كما تلقاه أزدادكم. أكثروا من ذكر الله عز وجل لا سيما بالباقيات الصالحات في هذه الأيام الفاضلات ثم الأضحية. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أعمال هذه العشرة أيها الإخوة أن يحرص المرء على الأضحية، وقد جاءت فيها أحاديث للأمانة لا يسلم أحدها من مقال، ففي كل منها على حدة ضعفة، غير أن العلماء يقولون إذا اجتمعت شد بعضها أزر بعض، وهذا معلوم في فن الحديث، كما في قوله كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دمها يقع بموقع عند الله قبل أن يقع على الأرض، وكما روي أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لك بكل شعرة منها حسنة. قالوا يا رسول الله أفرأيت الصوف، يعني البقر وغيره، قال لك بكل شعرة منها أيضا حسنة. يعني شيء عظيم جدا يضرب المثل به، وكما أقول هي لا تخلو من مقال إلا إذا اجتمعت شد بعضها أزر بعض، لا سيما وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الأضحية كما في سنن الترمذي وصححه الألباني عن جابر رضي الله عنه أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين خاصيين. وتأمل، لأن البعض لا يريد أن يشتري الأضحية المخصية يقول أن بها عيب، لا بل هذا ممدحة، خاصيين، ويقول عن واحد فيها هذا عن محمد وآل بيته، وفي الآخر هذا عن محمد وأمته، فضحى رسول الله عنك قبل أن تولد، ألا تصلي عليه؟ ضحى عليك قبل أن تأتي من رأفته ورحمته بك فلا تخذله. تأمل جيدا الأضحية. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من قدر أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا حديث أصل جعل بعض أهل العلم يقولون أن الأضحية واجبة، بمعنى أنه إذا كان معك مال تستطيع أن تشتري به أضحية فلم تفعل فأنت آثم، تحاسب على ذلك أمام الله عز وجل. غير أن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الأضحية سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظهره شيئا. فأراد تدل على التخيير، إن شئت فعلت وإن شئت لا تفعل، غير أنه ينبغي لك أن تحصل هذا الفضل فإن له عند الله عز وجل مكرمة. قال الفقهاء أيها الإخوة: لا يضحي المرء بعوراء ولا بعمياء ولا بعرجاء ولا بجدعاء. فلا تضحي بشاة ناقصة، بمعنى أنك لا تأتي بشاة عمياء أو عندها عين قد فقدت أو رجلها عرجاء أو مشلولة مثلا، فإنه شيء جهدى إلى الله عز وجل. وقد كان رسول الله يقلد الإبل التي تهدى إلى الله، الهدي، يقلدها، يلبسها قلادة في عنقها ثم يجرحها في سنمها ويستل دمها حتى إذا مشت بين الدواب علم أنها دابة شريفة فهي تهدى اليوم إلى الله. فإذا انتقيت فانتقي الخير والأفضل ولا تيمموا الخبيث منه، لا تيمموا الخبيث من هذه. أما عن أسنانها فمن الإبل 5 سنين، وأنا أحذر إخواننا اليوم لأنه قد الناس الآن يخسر عندهم الغش، فخذ معك من يفقه. لا تغرنك هيئة الدابة، فإن رسول الله قد عينها بالعمر، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم أنه بالعمر أيها الإخوة، عينها بعمرها لا بلحمها. فمن الإبل 5 سنين، أتمت 5 سنين ودخلت في السادسة، جرحتها ولو بيوم وساعة. ومن البقر 3 سنين ودخلت في الرابعة. ومن الماعز 1 سنة ودخلت في الثانية. وجوز الأحناف من الضأن 6 أشهر. فتأمل جيدا، هذا على حد الأدنى، وإلا فالضأن والماعز سواء سنة إن استطعت ذلك. 5 سنين من الإبل و3 من البقر و1 سنة من الضأن والماعز، فإن لم تجد فتجتزئ في الضأن 6 أشهر. تأمل جيدا من الأعمال التي ينبغي أن تراعى، وأيضا أنبه لا تعطي الجازر جلدا ولا شيئا، أعطيه أجرته فقط. ومن الأعمال الكبيرة الأمهات التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام، حج بيت الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سبيلا إلى حج بيته، فلا يحمل إليه إلا الله عز وجل. اللهم اسلك بنا سبيلا إلى حج بيته، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة. ونظرا لأن أكثرنا قد خرج والذين ينتظرون قلة، فلا أريد أن أعرج على الحج بكثير فوائد، إلا أنني أقول لأخي الحاج، إياك أن يتوقف الحج معك عند المعنى الفقهي وفقط، بمعنى أن يقول وضع الرحال وحملها من مزدلفة يجزئ عن المبيت. ساعتين من أول اليوم، ساعتين من أول الليل تجزئ عن المبيت بمنى. لا تتعامل مع الله هكذا، فإنه لما رزقك لم يتعامل معك هكذا. تعامل مع الله عز وجل بروحانيات. تذكر بكثرة العدد المهول يوم الحشر حينما يحشر الناس إلى الله عز وجل عراة حفاة غرلا، المرء منهم لا يستطيع أن ينطق ولا ببنت شفا إلا أن يأذن الله عز وجل. تذكر وأنت في يوم عرفة كيف أن المرء مآله التجريد، بمعنى أنه يكون في البيداء كالميت في جوف قبره، لا يجد إلا ثوبين ساذجين على بدنه، ثم الصحراء الفيحاء، لا يجد شيئا من هذه الدنيا كما خرج إليها عاريا، سيرجع إليها يوما آخرا وهو أيضا عار. لتعمق النظر في ذكر الآخرة، يقول عبد الله بن المبارك: دخلت على صديق لي فوجدته واضعا يده على خده، فقلت: إلى أين بلغت؟ قال: إلى الصراط. لازال يتفكر في الآخرة، إلى الصراط. تذكروا عقيدة الولاء والبراء في زمن وحدة الأديان، تذكروا عقيدة الولاء والبراء، وأول من تتبرى منه هو إبليس حينما تحذفه، حينما تحذف الجمرات. فأنت هنا تعلن عداوة لإبليس وتعلن توبة إلى الله تحط فيها خطيئاتك، كما قال أهل العلم سميت الجمرات لأنها تحط الذنوب التي أودت بك إلى جهنم. ينبغي أن تنظر إلى هذه المعاني إجمالا، فإنها تحتاج إلى مجلس خاص نعرج عليه، لكن الوقت قد انسلخ منا ولا نستطيع أن نكثر. لكن أيها الإخوة، كما أقول لك وصية، إياك أيها الحاج أن تقف عند المعنى الفقهي وفقط، فإن الحج ركن عظيم كبير من أركان الإسلام، ما أراد الله عز وجل به إلا شكره سبحانه وبحمده، وقد شرع ذلك في الشرائع كلها على اختلاف مناسكه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بركة هذه الأيام. اللهم بارك لنا في أيامنا وليالينا، اللهم بارك لنا في أيامنا وليالينا. علينا، وبارك لنا في أولادنا وعيالنا وأرزاقنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وعيالنا وأرزاقنا. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. اللهم اسلك بنا إلى الحج والعمرة. اللهم احملنا إلى الحج والعمرة. اللهم لا نكونن أشقى خلقك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اسلك بنا إلى بيتك العتيق. اللهم اسلك بنا إلى بيتك العتيق. اللهم احملنا إلى بيتك العتيق. اللهم اسلك لنا إلى بيتك العتيق. اللهم مهد لنا الطريق إلى بيتك العتيق. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم انجنا من النار. اللهم نجنا من النار. نجنا وآباءنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا كما ربينا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.